العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين تقربا إلى الله نية خالصة ونية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. هذا الكتاب الذي سأقرأه إن شاء الله سماه الشيخ عبد الله رحمه الله قواعد مهمة. الله أكرمني قرأته 3 مرات على الشيخ، مرتين في مجلس، دفعة واحدة في مجلسين مختلفين. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الأمانة في العلم أهم من الأمانة في المال، فينبغي للإنسان أن يكون محتاطا في كلامه، وينبغي أن يعمل بما قال سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: العلم 3: كتاب ناطق، وسنة ماضية ولا أدري. يريد بالكتاب الناطق كتاب الله تعالى، وبالسنة الماضية الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقوله لا أدري أن يجيب بذلك حيث لا يعلم ويتجنب الفتوى بغير علم. يعني هذا يدخل في شأن العلم وفي شأن أهل العلماء، أنهم إذا سئلوا عما لا يعلمون يقول أحدهم لا أدري، فهذا لا يكون نقصانا في حقه. رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء كان لا يعرفه فقال للصحابي الذي سأله: لا أعلم حتى أسأل أخي جبريل. فلما أتاه جبريل عليه السلام سأله الرسول، فقال جبريل: لا أعلم حتى أسأل الله تعالى. يعني جبريل كان لا يعلم هذا الجواب، الرسول كان لا يعلم هذا الجواب، حتى أخذه جبريل بالوحي من الله. الله تعالى هو يوحي إلى جبريل عليه السلام، وجبريل يوحي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السائل كان سأل الرسول عن أحب البقاع إلى الله وشر البقاع عند الله، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أعلم، حين كان لا يعلم ذلك، حتى أسأل أخي جبريل. سأل جبريل، جبريل قال: لا أعلم حتى أسأل الله تعالى. سؤال جبريل لرب العالمين ليس كسؤال المخلوق للمخلوق، لا، على الوجه الذي يليق. ثم هو أخذ الجواب، تلقى الجواب، الله تعالى أوحى إليه بالجواب إلى جبريل، ثم نزل بهذا الجواب جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: أحب البقاع عند الله المساجد، وشرها الأسواق. الله تعالى يحب المساجد. قلت أنا شو معنيت يحب؟ يحب يعني يكرم المساجد. وإذا قلنا الله تعالى يحب فلانا معناه الله يكرمه، والله يحب الأولياء، يحب الصالحين، يحب المتقين، يعني أنه يكرمهم. فإذا سئلت عما لا تعلم وقلت لا أعلم في محله لا بأس في ذلك، أما أن يجيب الشخص عن شيء هو لا يدري فهذا مما لا يرضاه الله تعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا يجوز أن تخوض فيما لا تعلم. إذا سئلت عما لا تعلم لا تجيب. الرسول ما أجاب عليه الصلاة والسلام عن شيء كان لا يعلمه. سيدنا علي الذي هو أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالشرع سئل عن شيء لا يعرفه فقال: وبردها على كبدي أن أقول لا أعلم حين لا أعلم، يعني أجد هذا سهلا على نفسي. هذا لأنه كسر نفسه وغلب نفسه. النفس ميالة للترفع للتعالي، فلا يعجبها أن لا تجيب حتى لا تستصغر في عين السائلين. فأما إذا واحد كان يفكر في قبره وفي وقوفه يوم العرض، يوم يعرض العمل، في وقوفه للحساب، يخاف. إذا خاف، إذا كان خائفا مستحضرا، لا يجيب عن شيء لا يعلمه، يجيب إذا كان متأكدا. أما إذا كان لا يفكر، لا يبالي، لا يفكر في القبر، لا يفكر في لحظة الوقوف للحساب لعرض العمل، لا يفكر فيما سيأتي، قد يتجرأ على أن يجيب. ذكرنا في بعض الدروس الماضية أن بعض الصحابة كان أحدهم وهو أهل يسأل فيحيل السائل على أخيه الصحابي الآخر لثقته به وبسعة علمه. السائل يدور بين 100 من الصحابة، يعود إلى الأول، هذا يحيله على هذا، هذا يحيله على هذا، من خوفهم ومن ثقتهم بالآخرين من الصحابة الذين هم من أهل العلم. من شدة خوفه هذا يحيله، هذا يحيله، يحيله، يعني يقول له اسأل فلانا، وذاك يقول اسأل فلانا، حتى يعود السائل إلى الذي سأله من 100، يعود إلى الأول. هذا من خوفهم من الله ومن استحضارهم لهذا الذي ذكرت قبل قليل. وذكرت أنه يروى عن عبد الله بن عمر أن سائلا سأله، فعبد الله بن عمر من المجتهدين، من الصالحين، فصار يفكر. السائل ألح عليه فقال: أتظن أن لا نسأل عما تسألوننا عنه؟ يعني نحن مسؤولون، إذا ولو كان هو من أهل العلم، من أهل الاجتهاد، من أهل الصلاح، لكن العبد يسأل. إذا تكلم هذا الكلام الذي يقوله يسجل، إما أن يكون مباحا أو يكون له أو يكون عليه، فيتدبر يفكر. معناه لا تستعجل علي، كأنه يقول له هو مين؟ عبد الله بن عمر المجتهد الصالح الصوام القوام الذي شهد له الرسول بالصلاح، كأنه يقول له تمهل تروي، لا تستعجل، نحن نسأل عما تسألوننا عنه، وعليكم فهم السؤال على وجهه وعدم الاستعجال في الجواب قبل فهم السؤال، كما قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أفهموني ما تقولون وافهموا عني ما أقول. يعني من المهم أن يفهم السائل المسؤول الأهل السؤال، يعني أن يطرح سؤاله على وجه صحيح، لأن هذا الذي يسأل لا يعلم الغيبة، لا يعلم الغيبة إلا الله، فهو الذي سيجيب عنه ما يسمعه، هو سيجيب عما يسمع، هو لن يجيب عما في قلبك، لأنه لا يعلم ما في قلبك، هو يجيبك عما يسمع منك. يعني عدة حوادث حصلت مع شيخنا رحمه الله، يسأله السائل باللغة العربية الفصحى، لكن هو يستعمل كلمات يريد بها غير المعنى الأصلي الذي وضعت له، فشو بيكون جواب الشيخ رحمه الله على السؤال، على السؤال الذي طرحه بالكلمات اللي سألوا إياها، يعني على المعنى السؤال الذي سأله، مش على ما في قلبه من قصده ونيته. هون شو بيصير أحبابنا من الخطر؟ أن هذا الشخص يأخذ جوابا عن غير سؤاله، ويظن أن هذا الجواب الذي هو ليس على سؤاله هو جواب سؤاله، وقد يكون هذا مما هو عكس الحكم الديني، عكس الحكم الشرعي، وهذا حصل عدة مرات. لذلك ينبغي أن تنتبه إذا سألت إنسانا وهو تظن أنه أهل للسؤال في سؤالك له، فتنتبه من عدة نواحي، من عدة نواحي. لا تسأل في لحظة يظن أنه لا يفهم منك ما تقول، مفهوم شو أقول؟ هؤلاء البشر نحن منهم، لسنا من أهل العصمة، لسنا معصومين نحن. فقد واحد يسأل الشخص سؤالا بإلحاح في لحظة لا يفهمه السؤال، فيجيبه عما وقع في قلبه هذا المسؤول أنه يسأله عنه، فقد يطلع هذا الجواب ليس على السؤال الذي سأل، يعني هو عم يسأل شيء وعم يطلع له جواب عن شيء آخر، لأنه ما أحسن السؤال أو ما عرف الوقت الذي ينبغي أن يطرح فيه هذا السؤال على هذا الإنسان. ما قال الشيخ عبد الله رحمه الله، قال: الولي من البشر ليس ملكا من الملائكة، الملائكة لا تتعب من طاعة الله، أما الولي من البشر يتعب. يعني عم بيقول، عم بيفهم، هو ما بيقول عادة أنا ولي، بس عم بيفهم أنه حتى لو كان الشخص من البشر من الأولياء منه مثل الملائكة، الملائكة لا يتعبون من طاعة الله، أما البشر الولي يتعب. إذا اشتغل بالطاعة اشتغل بالطاعة اشتغل بالطاعة شو بيصير فيه؟ يتعب. لذلك قال سيدنا علي رضي الله عنه ونفعنا به، قال: روح القلوب ساعة فساعة. هو من هو سيدنا علي؟ قال: روح القلوب ساعة فساعة. معناه، معنى كلامه، نحن نشتغل بطاعة الله ثم نتعب فنستريح. هذه الاستراحة في محلها، لأن أمثاله يستريحون بنية التقوي على طاعة الله، مش يستريحوا للتلذذ بالراحات والبعد عن عمل الآخرة، لا، يستريحوا ليعمل، يستريح ليعمل، يستريح ليعمل حتى يموت على ذلك. هذا شأن الكبار مثل سيدنا علي. فقال: روح القلوب ساعة فساعة، معناه أنا أعمل في طاعة الله، فإذا تعبت أستريح حتى أستعد، يعني حتى أتهيأ لمزيد من الطاعات. قال شيخنا عبد الله رضي الله عنه: تعب الأبدان في الدنيا راحة في الآخرة، تعب الأبدان في الدنيا راحة في الآخرة. سياق كلامه عن تعب الأبدان في طاعة الله، مش عم بيقول تعب الأبدان باللي بضل طالع الدرج ونازله، يعني مثلا عم بيحكي عن تعب الأبدان في طاعة الله. قال: تعب الأبدان في الدنيا راحة في الآخرة، معناه تعب الأبدان في طاعة الله في الدنيا هذا سبب الراحة في الآخرة. قال: أفهموني ما تقولون وافهموا عني ما أقول. يعني ينبغي أن تفهم المسؤول الذي تسأله سؤالك على الوجه الصحيح، على الوجه الذي تريده، وأن تفهم عنه الجواب على الوجه الذي أراده، أراد أن يعطيك إياه، حتى لا تغلط في النقل. لذلك كان شيخنا رضي الله عنه كثيرا ما يردد هذا: وما آفة الأخبار إلا رواتها، وما آفة الأخبار إلا رواتها. يعني كثير من الأحيان يأتي الخبر المنقول عن رجال من الصالحين، لكن الذي يروي روايته غير صحيحة، لأنه لا يعي كلام هذا الرجل الصالح، فبيكون هذا من الآفات التي تعرض على هذه الأخبار بسبب الراوي. يعني العلة في هذا الشخص الذي لم يحسن السماع، لم يحسن الانتباه، لم يحسن الإصغاء، اللي دائما بوصيكم فيه وتعبنا من كثرة ما تكلمنا في هذا، في نتيجة، مش ما في نتيجة، مش ما يؤس من الحالة، بس في ناس ما عم بيعطوا نتيجة. يعني إلى الآن يوجد من يأتي المسجد أثناء الدرس، إلى الآن ما زالوا بيعمل الورد الرفاعي اللي فيه السين والصاد، إلى الآن بعد هذا موجود. إلى الآن يأتي إلى المسجد من أحبابنا الله يحفظهم من يدخلون المسجد أثناء الدرس يتحدثون بأحاديث عادية، حديث الدنيا، يعني إلى الآن هذا يحصل. عم بقول إلى الآن يعني إلى آخر درس أعطيته وتأتيني هذه الشكوى. هؤلاء ينبغي أن يشفقوا على أنفسهم وعلى أحبابهم الذين جاءوا لتلقي العلم، ما جاءوا لتضيع الوقت ولا للوقوع في الإثم. وهم إذا كانوا يخافون فليرتدع الذي يفعل هذا عن هذا الفعل، إن كان عبثا بالحركة أو عبثا بالالتفات أو عبثا بالكلام أو بغير ذلك. رواه البخاري: وعليكم بكلمة من عمل بها أحسن الإفادة، ألا وهي زين العلم الحلم. العلم يزينه الحلم، الحليم هو الذي لا يستفزه الغضب، هذا هو الحليم. ينبغي أن يكون المشتغل بالعلم حليما، ينبغي أن يكون طالب العلم حليما، ينبغي أن يكون المعلم حليما، ينبغي أن يكون طالب العلم متواضعا، ينبغي أن يكون المعلم متواضعا. هذا يفيد حتى يقبل الناس عليه، حتى يستفيدوا منه، وهو حتى يستفيد، حتى لا ينفر الناس. وطالب العلم يحتاج للتواضع حتى يأخذ أكثر من العلم. فإذا طالب العلم من جملة ما يحتاجه، والمعلم الحلم، الصبر، أن لا يستفز عند الغضب، هذا يحتاجه التواضع. خفض الجناح، ترك التعالي على الناس، وأن يصبر على أذى الناس، أن يصبر على الذين يريدون العلم، وهم أن يصبروا على الذي يعلمهم، هو يراعيهم وهم يراعونه. واحد قال له للشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله رضي الله عنه، قال له يا مولانا أنت من نعم الله علينا. فقال له الشيخ أنتم نعمة علي. هو البلاء، قلت له نعمة على المؤمن، البلاء نعمة للمؤمن. أحيانا بيكون الواحد بينزل عليه بلاء من قبل أناس يأتونه، فبيكون هذا نعمة لهذا، نعمة لهذا المؤمن، لأنه يصبر على البلاء. المؤمن إذا صبر على البلاء يستفيد. هذا وكثير من المصائب في الكلام في أمور الدين تأتي من تجاوز الشخص حده، فيفتي بلا علم في مسائل جانبية في أثناء تدريسه ليست من أصل الكتاب الذي يدرسه، وهذا خطر كبير. إذا واحد منكم اشتغل بتعليم العلم الذي تلقاه فليلتزم بإعطاء الكتاب وما يدور حول ألفاظ هذا الكتاب، لا يحاول أن يتوسع بغير محله حتى لا يحصل خلاف المقصود. المقصود أن يعلم الناس وأن يفهم الناس أولا الضروريات في العقيدة، ثم في الأحكام التي يحتاجها الشخص في العبادات وفي المعاملات إن يحتاج. فلو سأله الطالب فلا يجب في المسائل الجانبية التي لم يجد فيها نقلا، بل ليقل لا أدري، فيكون سلم لنفسه وسلم الطالب. ولا ينظر المدرس إلى أنه إذا لم يجب في هذه المسائل الجانبية يستضعفه الطالب الذي يدرسه. هذا هون شغل النفس الأمارة بالسوء، تقول له إذا لم تجبه شو بيقول هذا ضعيف، خلينا نروح عند غيره. أنت بدك يعملوا لك دعاية ولا بدك أن تصل إلى أن تطيع الله تعالى وأن تعلم الناس ما فيه الخير؟ تريد السمعة من هذا، من تدريس الناس؟ تريد السمعة؟ الذي يريد السمعة بشيء من الطاعات هذا معناه أنه مرائم يعمل رياء، عليه إثم كبير، ليس له ثواب بهذا العمل وعليه معصية كبيرة، يكون من المفضوحين يوم القيامة إذا لم يتب ولم يعفو الله تعالى عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سمع الله به، يعني هذا الذي يريد أن يشتغل بصور الطاعات لمرضات الناس لمحمدة الناس، هذا يكون من المفضوحين في الآخرة إذا لم يتب ولم يعفو الله تعالى عنه. فليش الواحد يعمل عملا يكون سببا لفضيحته؟ والفضيحة في الآخرة ليست كالفضيحة في مسجد برج حيدر، الفضيحة في الآخرة أمام الأولين والآخرين، أمام الخلق. يعني الواحد هون ما بيتحمل الفضيحة، في بيته ما بيتحمل الفضيحة، في المسجد ما بيتحمل الفضيحة، في بيروت لا يتحمل، في لبنان لا يتحمل، كيف أمام الخلق لا يتحمل الشخص؟ فينبغي أن لا ينظر إلى استضعاف غيره له إذا سألوه ما لا يعلم، يكون متوكلا على الله طالبا رضا الله، يقول لا أعلم. حين يكون لا علم له يقول لا أعلم. أبو بكر هو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شخص سأله عن آية في القرآن عن معنى قوله تعالى وأبى، فقال له لا أدري، وقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ما أجاب، خاف لأنه لا يعلم، وحقا فعل، يعني ما فعله هو الصواب، قال له لا أدري، ثم نصحه هذه النصيحة أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. أنا لا أتجرأ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ماذا قال أهل العلم في شرح هذا الحديث؟ قالوا الذي يقول في القرآن برأيه، يعني بلا علم بلا تلقي من أهل المعرفة، لو أصاب عليه إثم كبير، يعني مش بس اللي غلط الذي غلط، لا، الذي يقول في القرآن برأيه يعني بلا علم ما تعلم، ولو طلع الجواب صواب على الصواب، لكنه قاله بلا علم عليه إثم كبير، عليه معصية كبيرة. ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. تعرفون اللجام الذي يوضع للفرس في الفم حتى يسهل قيادته، يوضع هو يوضع في فمه يوم القيامة لجام من نار يعذب بهذا. هذا الذي يتكلم في القرآن برأيه ولو أصاب. أحيانا يتكلمون في القرآن بآرائهم، فماذا يحصل بهم؟ يقعون في الكفر والعياذ بالله. ثم من المهم أن يستحضر المدرس أول ما يبدأ بالتدريس أن مراده إفادة الناس بأمر دينهم لوجه الله تعالى، أي ابتغاء مرضات الله، لا أن يقال عنه قوي، يعني يريد رضا الله، لا أن يقال عنه قوي في العلم. فإذا استحضر هذه النية أول الدرس يهون عليه أن يقول لا أدري فيما ليس له فيه نقل. ومن المهم أيضا التفكير في حال الذي يدرس على المدرس ومن يحضر مجلسه من غير طلبته، هل العبارة التي يذكرها في أثناء درسه يفهم الحاضرون معناها كما ينبغي، أو لا يفهمون ما يفهمه هو ويريده من هذه العبارة؟ يعني ينبغي في الذي يدرس الذي يعطي العلم أن يراعي أحوال الطلبة، أحوال السامعين. يعني إذا كانوا من العوام ولا يفهمون اللغة العربية الفصيحة، نكلمهم باللغة العامية التي يفهمونها. كان شيخنا رضي الله عنه أخذ إليه طلاب مدرسة الثقافة الإسلامية الأطفال الصغار الذين هم دون البلوغ في الابتدائي، في الصفوف الابتدائية، فأعطاهم درسا هو يتكلم باللغة العربية الفصيحة وتكلم في التوحيد رضي الله عنه، ثم قال لشخص أعد، فيريد هذا الذي يعيد أن يعيد نفس كلام الشيخ الذي قاله، فقال له كلمهم ببعض الكلمات العامية حتى يفهموا. يعني هذا من خلاف المصلحة، بل هذا من المصلحة. يعني إذا واحد بيحكي إنجليزي تعطيه درس باللغة العربية الفصحى كان لا يعرفها، بيطلع فيك منظرك حلو، يطلع منك كلمات حلوة، بس ما فهمين عليك شو عم تقول، لا يعرف اللغة التي تتكلم بها. يعني هذا يحصل المقصود عنده إذا كلمته باللغة العربية الفصيحة وأنت تعلم أنه لا يفهمها، يحصل المقصود؟ لا، بدك تراعي حال هذا الطالب. فالعبارة تعطى على حسب مستوى الذي يسمع لك. يعني هذا الذي يجده الإنسان الذي يعلم في نفسه إن كان لا يلتفت إلى حظ نفسه ولا إلى التعالي على الناس ولا إلى مدح الناس له، ما عم يتطلع بهذا الموضوع، هو يريد إيصال الخير لهذا الذي يسمع، هون بيصير يسهل عليه أن يتكلم بكلام بسيط سهل بحيث يفهمه هذا الشخص. كان الشيخ رضي الله عنه في بعض المجالس يعطي أطفالا، نزور بعض الناس برات لبنان يكون، فعندهم أطفال 8 سنين 9 سنين 10 سنين 11 سنة قاعدين يقول لي خفف في الضوء، يعطيهم درس لهدول الأولاد الصغار لحال. كيف بتكون عباراته مع الصغار؟ من أسهل العبارات التي يسهل فهمها. يعني إذا سمع هذا الطفل مع أنه هو يتكلم الفصحى وأنا أعيد بعده يكون فاهما لما يسمع، يعني يعطيه كلمات سهلة، يعطيه عبارات سهلة بحيث يفهمها، لأن المقصود أن يفهم، المقصود أن يفهم، مش المقصود أن يسمع، أن يسمع ولا يفهم. هل العبارة التي يذكرها في أثناء درسه يفهم الحاضرون معناها كما ينبغي، أو لا يفهمون ما يفهمه هو ويريده من هذه العبارة؟ قال الإمام علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ رواه البخاري. هذا كلام يحط الواحد أمام عينيه، نصب عينيه، يستحضره أثناء تعليم الناس. حدثوا الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إن حدثت الناس بعبارات صحيحة لكن عالية بالنسبة لهم في التعبير، عالي المستوى، قد يقع أحدهم في تكذيب الله، في تكذيب القرآن، في تكذيب الرسول، لأنك ما استعملت عبارة يسهل عليه فهمها. قال شيخنا رضي الله عنه: إذا أردت أن تعلم إنسانا مبتدئا أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، فلا تفاجئه بهذه الكلمة الله موجود بلا مكان، لأنه قد يقع بالكفر إذا سمع هذه العبارة. قال: شخص في بلادنا كان جاهلا، ما مارس علم العقيدة، شخص متعلم أراد أن يعلمه هذه العبارة المفيدة، فبدأه بها دون مقدمة، قال له: الله موجود بلا مكان. فقال الجاهل: ها، إذا ربنا نطاط. لما قال له الله موجود بلا مكان، الجاهل ما عملت له مقدمة، ما فهم، قال: ها، إذا الله نطاط. ما معنى النطاط؟ قال: معناه ربنا غير ثابت في مكان واحد، بل هو متنقل دائما. هكذا فهم من كلمة موجود بلا مكان، لأنه ما عملت له مقدمة. شو قال الشيخ رضي الله عنه ونفعنا به؟ قال: فليعمل له مقدمة. تعرفوها المقدمة؟ يقال له: الله خالق كل شيء، الله خالق هذا العالم، الله خالق السماء، الله خالق العرش، الله خالق الفضاء، الله خالق المكان، الله خالق الجهات، الله كان موجودا في الأزل قبل وجود هذا الخلق، كان موجودا ولم يكن مكان ولا جهة ولا سماء ولا فضاء ولا أرض ولا عرش ولا كرسي، كان موجودا في الأزل ولم يكن شيء غيره، كان موجودا بلا جهة ولا مكان، الله يغير ولا يتغير، الله بعد أن خلق هذا العالم بما فيه من الجهات والأمكنة والعرش والكرسي والسماوات لم يزل كما كان في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان. رجل في الأردن ما سمع علم التوحيد قبل أن يأتي بعض تلاميذ الشيخ إلى هناك، عملت له مقدمة ثم قيلت له هذه الجملة، فماذا قال؟ قال: الحمد لله، هذا من أسهل ما دخل إلى قلبي من علم الدين. لماذا؟ لأنه عملت له هذه المقدمة. ولذلك قال الشيخ رضي الله عنه: لا تفاجئ الجاهل الذي لم يمارس علم العقيدة بكلمة الله موجود بلا جهة ولا مكان، لأن هذا قد يكون سببا لوقوعه في الكفر، مثل ما حصل من هذا الإنسان اللي كان في الحبشة. وتذكروا هذه العبارة: حدثوا الناس بما يفهمون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله بالحرب؟ كان بعض الأحيان يصير قصف هون ببيروت، فقليل من الناس من يأتي إلى المساجد في يوم الجمعة. فمرة حصل كان قصف شديد عند الأذان يعني، فما جاء خطيب إلى مسجد برج بحيدر، طلع واحد من أحبابنا مثلنا يعني، لكنه لا يتقن النحو، فخربط كتير بالنحو، لكن درس في العقيدة. فراح واحد عم يشكي للشيخ عبد الله وأنا كنت حاضر، قال له: أليس فهم الناس ما يريد من علم العقيدة؟ يعني هو ما أراد هذا الغلط، ما عم بقول أنا الواحد يغلط منيح يغلط، لا لا، عم نقول إن هو بذل وسعه وما أجى حدا يخطب، ما ترك المنبر، طلع على المنبر وأعطى درس في العقيدة، غلبط بالنحو، ما بيعرف، ما تعلم هذه القواعد. فشو قال الشيخ رضي الله عنه؟ قال له: أليس فهم الناس ما يريد من التوحيد من علم العقيدة؟ قال له: بلى فهمه بس غلبط كثير. قال له: اتركه. فهذا الرجل أراد خيرا، وما في حدا يترك المنبر، ما حدا يطلع عليه لخطبة الجمعة، يوجد أناس حاضرون في المسجد يريدون الاستفادة. فهذا أفهم الناس مع أنه أخطأ في بعض الكلمات في النحو، والخير أن يتعلم حتى يتقن، حتى لا يقع في الخطأ، لأنه أحيانا أحبابنا الخطأ بشكل حرف واحد يغير معنى الكلام، يعني ينقلب الكلام إلى المعنى الفاسد، الكلام يكون معناه فاسدا، يكون معناه كفرا أحيانا بس بتشكيل حرف واحد إذا غلط. لذلك مهم أنه يتعلم. العلماء ضربوا مثلا لذلك، قالوا: لو أن شخصا قال: الله بريء من المشركين ورسوله، هذا كلام توحيد، الله بريء من المشركين ورسوله، هذا توحيد، هذا حق، هذا صحيح. أما لو واحد قال: الله بريء من المشركين ورسوله، فهذا كفر، لأن معناه أن الله بريء من الرسول. شو اللي غير المعنى من التوحيد من الحق من الصواب إلى الفاسد الكفر؟ شكل حرف واحد، لما بدل ما يقول ورسوله لام هاي حط عليها كسرة فتغير المعنى، انقلب إلى الكفر والفساد. فلذلك مهم جدا أن يتعلم الشخص الذي يدعو إلى الله الداعية النحو الذي يريد أن يعلم الناس، مهم جدا أن يتعلم النحو. ولا يجوز الاستهزاء بعلم النحو، هلا بيقولوا القواعد العربية يعني. ولا يجوز سب هذا العلم، هذا من فروض الكفاية. علم النحو اللي بيقولوا هلا بالمدرسة بسموه قواعد عربي، اللي من ضمنه الذي من ضمنه الإعراب، لما واحد يتعلم إعراب الكلام. وقد قال الله تعالى في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بيّنت الآية أن كل قول يتلفظ به المرء يكتبه الملكان رقيب وعتيد، سواء كان هذا اللفظ خيرا أم شرا أم مباحا. قال شيخنا رضي الله عنه: رقيب يكتب الحسنات، وعتيد يكتب السيئات. وإما رقيب وإما عتيد، أحدهما يعني هو الذي يكتب المباحات. المباح يعني الكلام الذي لا هو حسنة ولا هو معصية، كقولك مثلا عملوا لنا شايا مثلا، أو عملوا لنا جاتو مثلا، أو نحو ذلك من الكلام المباح اللي واحد بيحكي ما فيه معصية ولا فيه حسنة، فهذا يكتب يسجل لكن يمحى. ما هو الذي يثبت؟ الحسنات والسيئات التي لم يتب الشخص منها، هذه تثبت. ويعلم من ذلك أن الإنسان يحاسب على نطقه، فإن نطق بالشر جوزي عليه، وإن نطق بالخير كان له. ولذلك قال العلماء إن المسلم إذا تلفظ بكلمة الكفر في حال الاختيار من غير إكراه وعمدا من غير سبق لسان، مع كونه عاقلا غير مجنون، فإنه يخرج بذلك من الإسلام. وهذا متفق عليه عند أهل العلم. الإنسان العاقل وهو مختار ليس مكرها نطق بكلمة الكفر عمدا. شو يعني لما يقولوا عمدا؟ مش معنات عمدا أنه يقصد الكفر، لا، عمدا يعني ليس سبق لسان، يعني خرج منه الكلام بإرادة. مع كونه عاقلا منه مجنون، فإنه يخرج بذلك من الإسلام. وهذا فيه رد على كثير من المتعالمين في هذه الأيام الذين صاروا يقولون: نحن لا نكفر أحدا ولا نحكم على أحد بالكفر إلا على الشخص الذي أعلن أنه كافر. هلا صار هذه بسموها موضة جديدة، اليوم سمعتها من محمد سعيد رمضان البوطي على التلفزيون قبل ما يجي لهم، يعني عم يعطي محاضرة على زعمه، قال: فإن الشخص لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا أعلن أنه كافر خارج من الإسلام. أنتم بتعرفوا الفرق المبتدعة، تسمعوا عنهم، تسمعوا بالحديث المشهور عن الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. الإمام مالك تعرفوا شو بيقول كلهم في النار؟ بيقول كلهم في النار، يريد بذلك أنهم مخلدون في النار. الإمام مالك بيقول رضي الله عنه عن المبتدع الذين خالفوا ما كان عليه الرسول والصحابة. جمهور العلماء بيقولوا كلهم في النار معناه يستحقون العذاب، يستحقون العذاب، بل وكل من مات من المبتدعة على بدعته ولو كان لم يصل إلى حد الكفر لابد أنه سيعذب، لأن الرسول قال كلهم في النار، هكذا أخذوا من ظاهر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. طب هؤلاء هدول الفرق التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، 72 فرقة، أليس كلهم يعلن أنه من المسلمين؟ كلهم يعلنون أنه من المسلمين بزعمهم ولا يعلنون أنه من الكفار، بل كثير من هذه الفرق يعلنون تكفير من سواهم. يعني المعتزلة طلع منهم أنهم يقولون نحن المسلمون ومن سوانا كفار، الخوارج طلع منهم أنهم يقولون نحن المسلمون ومن سوانا كفار، وغير هدول من المبتدعة. طب هدول شو عم بيعلنوا على زعمهم؟ أنهم مسلمون ويعلنون نسبة الكفر إلى المسلمين. طب هؤلاء يقال عنهم لإعلانهم أنهم مسلمون بزعمهم، ما دام ما قالوا ما أعلنوا أنهم كفار يقال عنهم ليسوا كفارا. الذين يقولون الله خلق العبد وجعل القدرة فيه على خلق الفعل وصار عاجزا عن خلق فعل العبد، هذول اللي هن المعتزلة، ويقولون نحن مسلمون، يقال إنهم مسلمون لأنهم يعلنون أنهم مسلمون ولا يعلنون على أنفسهم أنهم كفار، والعياذ بالله. هذول من قال عنهم هيك؟ الخوارج الذين كفروا كل المسلمين ما استثنوا إلا أنفسهم، اللي قالوا من سوانا كفار ودمهم حلال وأموالهم حلال، قالوا ونحن المسلمون. هيدول يعلنوا، ما أعلنوا على أنفسهم أنهم كفار، بل قالوا نحن مسلمون، يقال عنهم مسلمون لأنهم لم يعلنوا عن أنفسهم أنهم كفار، لمجرد انتسابهم للإسلام يقال عنهم، والعياذ بالله. يعني صار على مقتضى كلام المنافق كمان مسلم، على مقتضى كلام هذا الإنسان، لأن المنافق ماذا يظهر أمام الناس؟ المنافق يظهر الإسلام، يقول أنا من المسلمين، بروح بيصلي في المسجد، لكن إذا خلى بعضهم إلى بعض يسبون الرسول، يسبون الدين، يسبون الشريعة، هؤلاء فسادهم عظيم، لولا أنه يجب التحذير منهم لا أذكرهم. ولكن الشيخ عبد الله وأمثال الشيخ من أهل العلم يذكرونهم، لكن يجب أن يذكروا بالتحذير منهم حتى يحذرهم الناس، لأنه إذا لم يحذر منهم يتصدرون للناس باسم أنهم من أهل العلم. وقد قسم العلماء الكفر إلى ثلاثة أقسام: كفر اعتقادي، وكفر فعلي، وكفر لفظي. وكل العلماء لم يشترطوا أن ينضم نوع إلى الآخر حتى يكون الكفر حاصلا بذلك. يعني العلماء يقولون الكفر الاعتقادي كفر لو لم يكن معه كفر آخر، يعني الذي كفر بالاعتقاد، الذي يعتقد أن الله جسم، الذي يعتقد أن الله جالس على العرش، الذي يعتقد أن الله له نزول وصعود حقيقي كنزول وصعود الملائكة، الذي يعتقد أن الله يتغير من حال إلى حال، هذا كافر لو لم يقل ذلك، لو لم يقل بلسانه يكون كافرا. كذلك الذي فعل الكفر، يعني سجد لصنم مثلا، الذي يسجد لصنم ما عمل ليعبد من دون الله، بمجرد أنه سجد للصنم وهو ليس مكرها على ذلك، فهذا صار كافرا لو لم يقل كلمة كفر، إلا أنه فعل الكفر. لم يشترط أحد من المسلمين أن ينضم نوع من الكفر إلى الآخر حتى يحكم على الفاعل أو القائل أو المعتقد للكفر بأنه كافر. وكفر لفظي وهو الذي يكون باللسان ولو كان بالاعتقاد، طالما هو قال كلمة الكفر ويفهم معناها فهو كافر. حدثني رجل أمس من أهل الذين يشتغلون بالدعوة من أحباب شيخنا رضي الله عنه، قال لي ولد عمره نحو 11 سنة، قال علمته الحمد لله العقيدة، علمته الدين، ولد مستقيم وله صاحب مثله. فكان يوم الجمعة، قال فقلت لابني اذهبا وصليا في هذا المسجد، مسجد قريب من بيتهم. قال له لا، نحن ما بنروح نصلي هناك. قال له ليش ما بتروحوا تصلوا هناك؟ قال له هذا الخطيب اللي هناك، خطيب الجمعة اللي هناك، قال قراءة القرآن شيء تافه. قال فليش أنتم ما بتقرأوا القرآن؟ فقال له يا بابا هذا كفر. قد عمره الولد 11 سنة. بارك الله فيه بهذا الوالد وبهذا الولد، وجزى الله الشيخ عبد الله خيرا. ما حدا اعترض عليه هذا الخطيب. شو قال؟ سمعتوا شو قال؟ قال هو قد يقول، إذا جاء واحد عم يحكي معه كيف بتقول قراءة القرآن شيء تافه؟ شو قد يقول هذا الإنسان الخطيب؟ قد يقول أنا عم سهلهم إياها ليصيروا يقرأوه. إذا واحد سب الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا كفر، لو سبه على زعم بنية أن يقرب للناس أن يؤمنوا به ويصدقوه أليس يكون كافرا؟ بلى. كذلك الذي يسب قراءة القرآن فهو كافر. شيء تافه في لغة العرب يقال تفه الشيء من باب تعب، معناه سخفة، يعني صار سخيفا حقيرا، هذا معناه. هذا سب، اللي بيقول عن شيء ممدوح في الشرع تافه معناه شيء سخيف، يعني لا قيمة له، لا قدر له، لا وزن له، معناه شيء حقير، هذا معناه. هذا سب، من سب قراءة القرآن فهو كافر. قال له يا ابني شوف شو واحد من المسجد، خليني احكي معه لروح اقعد مع الشيخ احكي انصحه. فقام بس عم يضربكم هالمثل لانه من القلب يحترق من هذا الذي نسمعه، ومن بعض الناس اللي بيقولوا عنا نحن قال منكفر الناس والعياذ بالله. فالحاصل أخذ موعد قال له لواحد بيعرفه قال له خلاص بعد العشاء بيوم كذا تفضل بقابلك، وقال بروح بنصحه لوجه الله. هذا الرجل دارس اللي عم يحكي لكم عنه، معه شهادات بالشريعة. قال لي فرايح لعنده فايت على المسجد، فإذا به يدرس. قال لي بعدني فايت على المسجد. قال ماذا سمعته يقول؟ قال يا عم جماعة الناس ليش ما بتقوم بتصلي قيام الليل؟ قيام الليل شيء تافه، يقوموا يصلوا بالليل. أعوذ بالله، استعمل نفس العبارة بس على شيء تاني، يعني سب قراءة القرآن ولا عم يسب شو قيام الليل. قال ففت لعنده قلت له يا رجل كيف عم تقول تافه؟ تافه يعني شيء حقير، يعني شيء سخيف، هذا سب لهذا. قال لا أنا ما قصدي هيك، وما كان يرجع. قال لي أظهر العناد وما كان يتراجع. برجع بقولكم الواحد منا إذا أراد أن ينصح آخر وقع في الغلط، ليس سهلا على النفس التوجه للآخرين، لا سيما إذا لم يكن بينه وبينه بينك وبين هذا الشخص صحبة. عادة تكون عم تكسر نفسك حتى تتوجه له بالنصيحة، هذه العادة. فهو المطلوب منه إذا كنت توجه إليه النصح أن يقبل منك النصيحة، وأن يعرف لك ذلك، وأن يشكرك على ذلك بعد أن يرجع، يقبل يرجع عن كفره، يتشهد بعدين يقول لك جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. يظهر العناد، يعني سب قراءة القرآن وسب قيام الليل، ويريد من الناس أن يسكتوا عنه. وهذا بيسموه داعية، إمام مسجد وخطيب هذا الشخص والعياذ بالله. هذا شو منقول عنه؟ كفر كفرا لفظيا، لأنه يفهم المعنى. لو واحد دخل للمسجد قال له يا خطيب يا شيخ أنت إنسان تافه، يرضى؟ لا يرضى. كيف عم تقول لي تافه؟ ليه عم تسبني؟ بقول له فهو يرضى أن يقول عن قراءة القرآن شيء تافه، عن قيام الليل شيء تافه الذي هو ممدوح، هذا شيء ممدوح في القرآن وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن نحن بالزمن الذي صرنا فيه الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ووضعوا قواعد يعرف بها ما يخرج من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات عن الإسلام. القاعدة الأولى: من أنكر ما علم من الدين بالضرورة، أي ما علم علما ظاهرا يشترك في معرفته العلماء والعامة من المسلمين، كفر، ولو كان هذا المنكر جاهلا بأن كلامه يخرج من الإسلام. هذه قاعدة مهمة وابتدأ بها لأنها من أهم القواعد. أمور الدين بعضها معلوم من الدين بالضرورة، وبعضها ليس معلوما من الدين بالضرورة. شو يعني معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني أولا حتى يكون معلوم من الدين بالضرورة لابد أن يكون هذا الشيء مما اتفق عليه العلماء على حكمه، إن كان إباحة جوازا وجوبا تحريما. فإذا حتى يكون هذا الأمر من حيث الحكم يقال عنه معلوم من الدين بالضرورة، الذي هو مورد كلام الشيخ هنا، المراد من كلام الشيخ في هذا الموضع، لابد أن يكون مجمعا عليه. معناه إذا كان الكلام في مسألة خلافية، الشخص الذي قال في هذه المسألة الخلافية بأي قول من أقوال أهل العلم المعتبرين لا يحكم عليه بالكفر. بأي قول من هذه الأقوال التي قالها أهل العلم قول معتبر لا يحكم عليه بالكفر. متى يحكم عليه بالكفر؟ إذا كانت المسألة أجمع المجتهدون على حكمها، اتفق المجتهدون على حكمها، كل المجتهدين قالوا حكم هذه المسألة أنها كذا، فرض مثلا أو جائز أو حرام. ثم بعد ذلك، بعد أن يكون انعقد الإجماع عليها، لابد أن تكون مما اشتهر حكمها بين المسلمين حتى صار يعرفه الشخص بدون احتياج إلى النظر ولا إلى الاستدلال، فيسمى معلوما من الدين بالضرورة. يعرفه الجاهل كما يعرفه العالم. مثل هلأ إذا واحد قاعد بالمسجد وقال يا جماعة شو حكم الصلوات الخمس، كل اللي بالمسجد عادة بيكون جوابهم بلسانهم أو بقلبهم فرض. إذا واحد قال شو حكم الزنا يا جماعة، عادة كل اللي قاعدين إما أن يقولوا بلسانهم أو بقلبهم الزنا حرام. هذه من المعلوم من الدين بالضرورة، هذا مما أجمع المجتهدون على حكمه.